تفضل يا كي ار 2003. السلام عليكم، مساء الخير. طيب انت قاعد تتكلم عن الكلام هذا كله، انا سؤالي من نقطتين. السؤال الاول، بعض الحكومات العربية تضع بعض مثل هذه المواقع او زي الاماكن هذه في تلفزيون قنوات عندك؟ فضائية او اذاعات او مجلات او جرائد او حتى على مواقع الانترنت لكشف عناصر المعارضة، ولو حتى في القلوب بين افراد المجتمع، القبض عليها طبعا ووضعها في معتقلات بدون محاكمة وإخفاء من ضوء الشمس. هذا نقطة. النقطة الثانية، قاعد أتكلم الكلام هذا كله، إيش الفائدة؟ هل في نتيجة؟ كلامك كله هذا، الغالبية العظمى إحنا عارفين ولا قادرين نسوي شيء. إحنا إيش راح نستفيد من الكلام هذا؟ ناس كثير منهم ضباط كبار راحوا كذا فجأة. يعني الهدف من بعض المواقع، يعني ممكن أصابع اتهام تشيل موقعك هذا شخصيا. يعني ايش الهدف منه؟ يعني انت يعني انت تقول احنا انشاتنا الحكومه، انشاتنا الدوله. خلف اكون فهمتك جيدا، انت تقول الدوله انشات هذا الموقع او هذه او الحركه. هل فهمي صحيح؟ تفضل. لا انا ما اقول كذا، اقول ممكن يكون كذا، عارف انه كشف بس مواقع. يعني انت عارف مسألة انه يشوف النيك هذا الاي بي حقه ايش ويسوي هاك، ياخذ يسوي تريس تراكنج اللي هو تعقب، وهذه سهلة. لا تعطيني التفاصيل، بس اعطني الخلاصه. الخلاصه يعني احنا نحن في نهايه المطاف، سواء النك ومدري ايش او التجسس او التتبع، المهم ان الدوله انشاتنا عشان تضر الناس، عشان تتبع الناس. هل هذا اختصار كلامك؟ تفاصيل بس اعطني النتيجه. يعني تفضل خذ المايك. ممكن، وش الضمان عن الشيء هذا؟ ايش اللي يثبت لي انكم ما انتم كذا؟ يعني انت تقول ان الدوله سوتنا، يعني كيف الدوله تنشئ خصوم لها؟ يعني إذا هل الأريح للدولة أن لا يكون لها خصوم وترتاح، أو الدولة تنشئ خصوم؟ يعني أنت تقول أننا نحن أنشأتنا الدولة وأننا مشبوهين، هذا كلامك. بالنسبة لك نحن مشبوهين. تفضل يا أخوي. لا انت ما انت مشبوه، انا ما اقول الكلام هذا، لكن اقول ايش اللي يضمن، ايش الضمان، ايش الضمان من الشيء هذا؟ ايش اللي يضمن لي انك ما انت تابع لهم، اساس انه كشف الاشخاص والافراد المعارضين للدولة؟ هذه نقطة. انا بس اثبت لي الشيء هذا وانا مستعد ازودك معلومات لا يمكن تتخيل انك تحصل عليها. شكرا على معلوماتك، بس يعني ما شايف في مشكلة انه انك تحتاج الى ضمان. يعني بكيفك لا تضمن ولا تتعب نفسك ولا تضع نفسك في حرج. يعني ما اذا كان كل ما نفعله من عمل منذ 8 سنين، عمل واضح بمنهج واضح وبمسار واضح ومسلك واضح، ويستطيع اي انسان لديه شيء من المنطق والمتابعة أن يحكم عليه، وإنسان يعرف منهجية الدولة ويعرف منهجية المخالفين للدولة، ويستطيع أن يتابع ويقرر نوعية الناس، إذا كان كل هذا ما يكفي، معلش يعني مع كل احترامي وتقديري لك، ما حد ملزمك تثق. يعني إذا أنت لديك حرص على الإصلاح وحرص على الإنكار على الدولة للتغيير، ابحث لك عن وسيلة أخرى أكثر ضمان وأكثر أمان وأقل خطورة، أو بالأحرى معدومة الخطورة تماما. وإن لم تكن موجودة فأنت أنشئ، أنت أنشئ وسيلة، أنت أنشئ وسيلة نظيفة ومأمونة، ولا يعني لا تنتظر من الناس أنت تعتقد أن عليهم شبهة ولو شبهة قليلة. توكل على الله، يعني الطريق مفتوح، سواء من داخل البلد، شوف لك يعني شوف لك موقع حواري أو موقع إلكتروني تنشئ فيه نشاط ضد الدولة، وانشر المعلومات الحساسة اللي عندك التي تقول أنك تريد أن تزودنا بها، أو اخرج للخارج وابعث لك عن مكان حر، وابعث اعمل من خلاله. لماذا تشترط أن تعمل تحت مظلة جهة مشبوهة أو جهة تعتبر مصيدة قد صنعتها الدولة لاستدراج الآخرين؟ هذه الحجة يعني غريبة جدا ولطيفة، يعني انه الانسان يقول لك والله بشتغل معكم لكنكم انتم مشبوهين وعليكم علامة استفهام، ما حد اجبرك يا اخي تجي معنا. ان كنت تؤمن بوجوب الاصلاح وتعتقد يعني انك تأثم ان تركت الاصلاح والتغيير والسعي للتغيير، فالمجال مفتوح يا اخي. اعمل من الداخل بالسر وبطريقة سرية، او اعمل من الخارج علنا من مكان فيه حرية. انت انشئ لك عمل او بحث عن ناس تثق فيهم. ان لم تكن تعتقد ان السعي للاصلاح واجب، وانه الانسان لا يأثم ان لم يسعى للاصلاح ولم خلاص ما عليك مشكلة، لا تتعاون لا معنا ولا مع غيرنا، يعني انت ليست عليك اشكالية ولا مسؤولية في هذا الامل. هذه الاشكالية. تفضل يا مالسي تفضل لك المايك. السلام عليكم. شكرا يا دكتور. لتعليق على سؤال الاخ اللي قبل قليل، والذي ان الحركه هي مجرد شرك نصبته الدوله للايقاع بالمعارضين، واعتقد وارجو الا يكون ظني في محله ان الاخ اراد التشكيك بالحركه فقط، تشكيك من ينشدون الإصلاح في هذه الغرفة وفي غيرها يشككهم بالحركة. أظن هذا هو هدف من طرح السؤال السابق، وإلا بإمكانه إمداد الحركة بأي معلومات تساهم في الإصلاح من غير أي أبوح باسمه، هذا. وشكرا لكم. نعم، جزاك الله خير. يعني عنا يعني سواء كان هذا قصده أو لا ما هي مشكلة، يعني هو إن كان يشك بنا المجال مفتوح له. يعني أنا الحقيقة كثير من الذين يطرحون هذه الأطروحات، أطروحات التشكيك أو الدفاع عن الدولة أو أي أمر آخر، عندنا أسلوبين في الرد عليهم. إذا كان الإنسان جاد ومخلص وأمين في الطرح نرد عليه رد هادئ وجواب طويل، جواب عادي. أما إذا كان الإنسان يطرح طرحا فقط من أجل أن يحرج أو من أجل أن يضايق الحركة فبسيطة، الإنسان بإمكانه يعني يتعامل معهم بأسلوب الجدل الذي يضعهم في الخانة الضيقة ويشعرون فيه بأنهم بعد أن كلفوا بهذا الطرح أنهم تورطوا. فالأخ يعني ماني يعني الأخ إذا كان مكلفا فما هي مشكلة، ما حد أجبره أنه يشتغل مع الحركة. خليه يروح يألف له، دعه يذهب ويألف مؤسسة إن كان فعلا يؤمن بالإصلاح. إن كان ما يؤمن بالإصلاح ولا يعتبر الإصلاح واجب خلاص ما ليس آثما إن لم يؤدي واجب الإصلاح. منى براك. تفضل يا صائد. شكرا دكتور. طيب دكتور، انا طرحت لك فرضية عكس الفساد لكن انت حبيت ممكن نخلي هالموضوع ثاني، ما هي مشكلة. دكتور انا سمعت المداخلات الاخيرة كلها عبارة عن فلان اخذ ارض وفلان عمل كذا او عمل كذا او سوى كذا. احنا نتكلم عن اسرة يفترض انها تقود بلد، يعني نفترض عن حكم شرعي. إذا كان المطروح تشهير في الأسرة يعني فلان وفلان وفلان، هذا أمر ثاني ممكن نطرح إحنا أسرة العتبان أو العنوز أو الشياب، أسر كثيرة صار لها مشاكل وكان لها فاسدين كثيرين من أبنائها ونطرحهم، يعني ما هي مشكلة إذا صار الأمر تشهير في الأسر. لكن إذا طرحنا فرضية أن التشهير في أسرة آل سعود أو فسادهم كفرضية شرعية حكم دولة، هنا يختلف الوضع. ما في أي دليل على أن فساد آل سعود فساد في شرعية سرقة دولة، احنا نتكلم على أفراد، هذا أمر ثاني يا دكتور. إذا تكلمنا على فرد سرق أو هذا يحدث حتى في بيننا احنا المواطنين، مديرنا في العمل يسرق أوفر تايم، إيش المشكلة؟ هل هو من آل سعود؟ لابد ننظر للأمر، هل نفرق يا أخي الدكتور سعد بين تصرفات آل سعود الفردية وبين تصرفات آل سعود الشرعية اللي هي قائمة على حكم البلد. شكرا دكتور. يعني أنت تعتقد سياسة آل سعود ليست سياسة تؤصل للفساد المالي والإداري، سياسة أصل للنزاهة. إذا استبعدنا السرقة الفردية لآل سعود فإن سياسة آل سعود تؤصل للنزاهة الإدارية والمالية والأخلاقية والدينية. هل فهمي صحيح لكلامك؟ ما رديت علي يا صائد. يعني الذي يزعم أن سياسة آل سعود سياسة تؤصل للنزاهة وأن السرقة ليست إلا إجراء فردي، أعتقد أنه يعني يعيش في بلد آخر، كما ذكرت الرسالة اللي ذكرها الأخونا قبل شوي ابتسم فأنت في السعودية. يزيد خذ المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سعد، أنت طرحت التساؤل المهم لمن يسمي نفسه صائد الطرائد. صائد الطرائد سبقا حصلت بيني وبينه مناظرة في موقع الخيمة، طبعا معروف بدفاعه القوي جدا عن أربابه، ولكن هروبه من الإجابة يعني أكبر دليل على ضعف حجته. وأكثر من مرة أن الأمر لا يعني انتقاد الأسرة بقدر ما يعني انتقاد أشخاص منفذين فيها، ويسرحون ويمرحون وفق يعني نظم تتيح لهم هذه السرقات. هذا الشيء معروف، وكل يعني من يعيش في بلاد الحرمين يعرف هذا الأمر. أمر سرقات الأراضي وسرقات أملاك الناس هذا أمر معروف عند الناس هنا في بلاد الحرمين، فلا ينكر هذا إلا منافق أو جاهل. يعني ليس جاهل ولكن جاهل مركب جدا يعني. فصح معلوماتك يا أخ صائد، وأنت لا يعني لا توالي فقط يعني مجرمين ولصوص، وإنما توالي أناس يعني حادوا وادوا من حاد الله ورسوله. وكما قلنا أكدنا وبينا بالدليل القطعي يعني إخلالهم بشرع الله سبحانه وتعالى وبتشكيلهم للإسلام أكبر من الشرك الإسلام هم هذه الأولى. طيب الآن يعني حتى لا أرتبط بهذه النقطة أريد أن ننتقل لأمر آخر. بعض الأخوة الآن طرح أن كيف يعني نتعامل مع هذه مع هذا الفساد كنحن أفراد. والله بعض قال ندعو لهم بالهداية وبلا شتم وهذه غيبة. أنا أدري يعني من أين ينطلقون هؤلاء، يعني فتنة غيبة. يعني الأمر ليست مجرد دردشة وسواليف، يعني نحن نطرح قضايا هامة ومصيرية. يعني يا هذا بترول المسلمين، الذهب الأسود يسرق والأراضي تسرق، ويعني القضية ليست في محور الحديث، ليس مجرد حديث، وإنما نحن نناقش طامة كبرى نعيشها. ويعني وأقوى من آل سعود من يدافع عنهم، فيعني نتعجب من هذا الطرح. يعني الآن أنتم تناقشون هذه الفتنة، يعني أنا في الفتنة سقط، وأنتم الآن سقطتم في الفتنة عندما تدافعون عن المجرم. رد المجرم أو عندما تريد أن تدافع عن المجرم يجب عليك أن يعني تنصحه بالسر والعلانية، تستخدم كل السبل لرد هذه الجريمة. وأنا أرى أن أكبر خلل وأكبر طامة نعيشه هو السلبية والدفاع معا. فوالله الذي لا إله إلا هو ما يعني سقوا علينا وانتصروا علينا إلا بسبب سكوت. لو أن الجميع انتفض وتحرك وتكلم الآن يعني كما ذكر الأخ نجد يعني ذهب هو وجد وكلموا الأمير وبشدة وبمطالبة حق، وليس مجرد استقطاب واسترحام وتقبيل ايادي وتقبيل كتب. هذا الامر لا ينفع مع هؤلاء المنافقين. المنافق لا ينفع معه الا حد السيف، ونحن نقول حد السيف لانها كبيرة، ولكن على الاقل يجب ان نعمل عمل جماعي، نذهب الى العلماء، نذهب الى الكبراء، يعني نخبرهم باننا غاضبون. يجب ان نشعر الجميع باننا غاضبون. والقلبيين يعني اسمحوا لي بهالمثال كالتونس المخضية التي لا يعني تتحرك فيها غيرة او تتحرك فيها يعني فرعة، فهذا امر يعني طامة نعيشها حقا. الامر الاخير يعني علينا العودة الصادقة الى دين الله سبحانه وتعالى قولا وعملا واعتقادا، هذا اهم شيء. وعلينا ايضا طلب العلم الشرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، شكرا. تفضل يا صائد، اذا عندك تعليق تفضل، بس رجاء في الموضوع، رجاء خليك في الموضوع. شكرا دكتور. اقل من دقيقه الرد على الاخ يزيد. اخ يزيد، بما يخص يعني دفاعي عن آل سعود او كلامك ان انا دخلت معك مناظره، انا ما اتذكر هذا ولا عمري خرجت من المناظره انا عارف اني اقدر اكملها، ولا اتذكر الكلام هذا. بما يخص آل سعود، أعتقد أنك لم تقرأ التاريخ. أنا دافع عن آل سعود بالطول والعرض إذا كان يتعلق في شرعية حكمهم، أما ما يتعلق بفسادهم أنا ضدهم. أنا طرحت أكثر من مرة لمحاربة الفساد ومحاربة المحسوبية وكل حاجة، لابد من فتح الإعلام، فتح البلد بالكامل بالشفافية، أمير، وزير، غفير، حارس، ملك، لابد أنه يحاسب على المال العام. هذه أنا وجهة نظري، كنت مؤمن فيها ولا زلت. لكن ما يتعلق في شرعيات آل سعود، أعتقد هذا كلام أكبر منك تفهمه، تقرأ التاريخ، تعرف إيش اللي بيحدث بعد آل سعود لو أزلنا منهم الشرعية. بما يتعلق أنك اتهمتني اتهام، أخي يزيد والموجودين حاليا كلهم، أنا يعني أقسم بالله العظيم والذي بنفسي بيده، لأن عمري ما أخذت من الدولة إلا قطعة أرض من كم سنة كأي مواطن، وحتى قرضي في البيت، ويمكن الكلام هذا أغلبهم يعرفونه الشباب، القرض البيت اللي أنا مقدم له يمكن باقي له 20 أو 25 سنة يلا يخرج، ولا أستفيد من الدولة إلا راتبي، وبعيد جدا في مجال فني، بعيد جدا يعني ما له أي علاقة في رجال الأمن أو ما يخالف. لكن وجهة نظري يا أخي يزيد، أبيك الله يرضى عليك تفكر فيها. بما سارت يا أخوي، اتق الله، أنت هل أنت مسلم؟ سارت، اتق الله الله يرضى عليك. لكن ما يخص آل سعود، أنا على استعداد إني أجلس معك أنت في مناظرة، في منتدى، في أي مكان تختاره أنت والدكتور سعد الفقيه، خطورة التشكيك في شرعيتهم. الخطورة مش لهم، لآل سعود، آل سعود مصيرهم يروحون 100 200 ألف سنة، حيروحون. الخطورة الأخ صاعد، معلش، موضوع الشرعية ليس مطروح هذه الليلة، تكلمنا عن موضوع الشرعية وأطلنا فيه جلستين ثلاث، ثم كان هناك مجال للجلسة الحرة تتكلم عنها. القضية المطروحة والسؤال اللي طرحناه عليك، أعطيناك فرصتين مرتين، السؤال المطروح: هل أنت تعتقد أن منهجية آل سعود في الحكم منهجية تؤصل للنزاهة والانضباط الإداري والمالي والأخلاقي والديني، أو أنها تؤصل هي التي تؤصل للفساد المالي والأخلاقي والإداري؟ عندك جواب محدد على هذا السؤال؟ وإلا أعطى الأخوة فرصة، معلش، بارك الله فيك. لا دكتور، ما شرعيتهم ما تؤصل على الفساد. أنا ما سمعت عمري شرعية آل سعود أو الحكومة بشكل عام أنها تدعو للفساد أو تؤصل فيها. ما يحدث هو استغلال، يعني استغلال نفوذ العائلة. أنا معك في هذا، استغلال نفوذ العائلة، الناس كثيرين من آل سعود وغيرهم حاشيتهم وبطانتهم للفساد، للسرقة، الأمور كثيرة، هذا ما حد ينكره، حتى المسؤولين في الدولة ما ينكرونه. لكن تأصيل شرعيتهم للفساد هذا غير صحيح يا دكتور. عطني دليل واحد أن الحكومة دعت لهذا بشكل مباشر، طبعا إذا اعتبرنا الحكومة هي آل سعود، ما في أي دليل. شكرا دكتور. شكلك أنت ما أدري هل تتعمد أن لا تفهم، تتظاهر بأنك لا تفهم السؤال، أو أنك لم تفهمه والله أعلم. منهجيتهم في الحكم، منهجية الاعتقاد بأنهم يمتلكون الأرض وما عليها، والنظام في الدولة الذي يعتبر الأراضي ملك لآل سعود قبل أن تسلم للدولة، والسلطة المطلقة والاستبداد المطلق، أنه لا يوجد محاسب ولا يوجد شفافية، والتحكم المطلق بالقضاء والتحكم المطلق بالقانون، أليس هذا كل، والتحكم المطلق بالدين نفسه. دعك من أن تتكلم عن الشرعية، نتكلم عن منهجية الحكم فيما يخص الفساد المالي والإداري، أليس هذا كله يضع الأرضية للفساد المالي والإداري؟ أنت يعني قلنا لك بشكل واضح، دع قضية أنه فلان يستفيد من الوضع ويسرق، ولا يستفيد من الوضع ويلعب بالنواحي الإدارية. أنا أتكلم عن منهجية الحكم. ألا يعني هل يشكك أحد أن هذه المنهجية المبنية على امتلاك الأرض وما عليها، ومنهجية أنهم معصومين ولهم مناعة مطلقة ولهم حماية مطلقة من القضاء والعقاب، أنها تؤصل للفساد المالي والإداري، وأن لهم يعني الصفوة ولنا الكدر، يعني ولهم حصة الأسد ولنا الفتات؟ هذا كله أمور متفق عليها، ما أعتقد يشكك فيها الإنسان، يعني إنسان يتعمد إما التظاهر بعدم الفهم أو يتعمد التضليل، ما في تفسير آخر.